بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأخوة هذا اليوم مع كتاب الجنائز، وإن شاء الله بهذا اليوم ننتهي من هذا الكتاب، ونكون بذلك انتهينا من كتاب الصلاة، ونبدأ بعده بإذن الله في الأسبوع القادم في كتاب الزكاة، وهذا بفضل الله جل وعلا ومنه وتوفيقه وتسديده، فله الحمد وله الفضل وله المنة. لدينا بعض المسائل في هذا الكتاب، وما لم نتمكن منه اليوم قد نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأنني حريص أن أدع وقتا للأسئلة وبعض التنبيهات، ونواصل مع الفصل الأخير، ونسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن ذرارة بن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. هذا ماذا يقال للمعزى؟ هذا الحديث ضعيف الذي أمامكم، لكن هناك في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعزي رجلا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. يوصي رجل بتعزية امرأة مصابة، وهذا في الصحيحين من حديث أسامة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب. وأيضا في الباب أيضا عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال: يرحمه الله ويأجرك، وهو مرسل حسن الإسناد كما قال ابن حجر في تخريج الأفكار. إذن الألفاظ هذه بعض ما ورد، ومع ذلك لا يلزم التقيد بدقة بنفس هذه الألفاظ، المهم أن تكون من الدعاء. أما بالنسبة للكافر فإنه يشرع أن يعزى، لكن ينتبه للدعاء. أولا لا يدعى للميت، لا يجوز الدعاء للميت بالرحمة ونحوها، ويدعى للحي بالهداية أو بأمر الدنيا كما ذكر العلماء. ومن أراد التوسع وأراد تفصيل هذه المسألة فليرجع إلى موقع المسلم، فقد نشرت في الأسبوع الماضي فتوى فيما يتعلق بتعزية بالبابا، مع كل أسف حدثت فيه فتن وخرج كلام مستغرب من بعض طلاب العلم، حتى هناك من قال أنه يدعى له قال رحمه الله بمقدار ما خدم دينه، خدم دينه بالكفر وحرب الإسلام والمسلمين. فنسأل الله السلامة والعافية. هذه فتنة أيها الأخوة، وهذا بلاء، وهذا ثمرة من ثمر البعد عن السنة والبعد عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فيقع الإنسان إذا ابتعد عن الهدي النبوي وقع في اجتهادات لا أصل لها ولا صواب لها. وهناك من لم يقل ذلك لكنه تساهل في موضوع التعزية وتوسع فيها، وهذا أيضا فيه ما فيه. الشاهد أن الفتوى المنشورة في موقع المسلم فيها تفصيل استثمارا لوقتكم لا داعي لذكرها، ففيها بيان مشروعية التعزية وماذا يقال وغير ذلك مما قاله وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في هذا المقام، والله أعلم. ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله. هذا من حسن الأدب أن نرد عليه بمثله وبأحسن منه. نعم. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال المجد، أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. من حكمة هذا الدين ومن سماحة هذا الدين أن هناك قضايا بشرية يصعب الإنسان أن يكبتها، خاصة إذا أصيب الإنسان بمصيبة كبيرة بوالده أو والدته أو بعض أبنائه أو بعالم من علماء الأمة أو غير ذلك ممن له شأن. فالإسلام جعل مجال الإنسان أن يبكي، لكن ليس هو بكاء الجزع، نعم ليس بكاء الجزع، إنما هو بكاء طبيعة بشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند وفاة إبراهيم، عند وفاة ابنه إبراهيم، وبكى عند قبر إحدى بناته أيضا وهي تدفن، كما في حديث أنس. النبي صلى الله عليه وسلم أرد عنه البكاء وأثر عنه البكاء، مع أنه أعظم الصابرين صلى الله عليه وسلم. فالبكاء الطبيعي لا ينافي الصبر، إنما المنهي عنه كما ذكر المؤلف الذي يخرج عن صبر بالجزع والصياح ورفع الأصوات وغير ذلك، ولذلك هذا الذي يحرم والله أعلم. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا أو أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. هذا الحديث لم يروه مسلم، وهو وهم نسبته لمسلم وهم، لم يروه مسلم، نعم، بل الحديث ضعيف، بل إن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إنما عندنا حديث أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، لأن النوح من سمات الجاهلية. ميزة هذا الدين لما جاء أراد أن يفصل بين ما كانت عليه الجاهلية من عادات محرمة وأمور مستقبحة وبين ما جاء به، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن البيعة. والناس تجاه المصائب درجات، سواء مصائب الموت أو غيرها، قد يصاب الإنسان في ماله أو يصاب في أهله أو يصاب بنفسه في مرض أو يبتلى بسجن أو غيره، الناس في ذلك على درجات، منهم المتسخط وهي درجة السخط والجزع والتشكي، والتشكي غير الشكوى لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذه درجة وهذه المحرمة. درجة السخط يعني أن يتسخط الإنسان ويجزع ويتشكى، وهذا الذي كانت عليه الجاهلية ويوجد الآن. وتلاحظون أحيانا هناك من تجمع بعض الأخبار وبعض الصحف وبعض القنوات تظهر بعض الذين مات لهم قريب يضربون صدورهم أو يبكون أو يشقون ثيابهم أو يمزقون شعورهم، كل هذا من المنهي عنه والمحرم. أما الدرجات المشروعة فهي ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الصبر، أعلى منها درجة الرضا، وأعلى منهما هي درجة الحمد والشكر. أما درجة الصبر فقال العلماء هو أن يتصبر الإنسان، يتصبر على المعصية، يجد في نفسه شدة وضيق لكنه يتصبر، فلا يجزع ولا يقول بلسان شيء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. الرضا قال هو تساوي وقوع المصيبة مع عدمها، أن يتساوى عنده وقوع المصيبة مع عدمها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذه درجة الرضا. درجة الحمد والشكر هو أن يكون لديه يقين وإيمان أن هذه المصيبة باب خير عظيم له، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأحد إلا للمؤمن. وهذه الدرجة العالية. والإنسان نفسه قد يمر بالدرجات كلها، أول ما تأتيه المصيبة غالبا يحتاج إلى الصبر، إلى أن يتصبر ويتحمل، بعد ما يتأمل ويعلم أن له لا حيلة له فيما وقع يصل إلى درجة الرضا، وقد ازداد إيمانه ويصل إلى درجة الحمد والشكر لما يرى في هذه المصيبة من خير عظيم ومن ثواب. هذه درجة عالية وهي درجة الأنبياء ودرجة المرسلين، ومع ذلك كل هذه الدرجات والدرجة العالية منها لا تتعارض بين وبين البكاء، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس صبرا ورضا وحمدا، لأن البكاء لا يعني الجزع ولا يعني التسخط إلا إذا قصد صاحبه ذلك، إنما يعني شيء بالنفس. ولذلك يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكان أعظم الصابرين في زمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فبث الحزن لله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت لكم رحمة الله جل وعلا بعباده، أن يدع الإنسان أنه لا يحدث دمعة، إن استطاع أن لا يحدث له ذلك ولا يقع له ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون أن الذي لم يبكي درجة عالية، قد يكون إنسان بكى أعظم درجة من إنسان لم يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو أعظم الناس صلى الله عليه وسلم صبرا ورضا وحمدا وشكرا لله جل وعلا. فكما قلنا سابقا أن الخوف في خوف طبيعي وخوف جبلي وخوف منهي عنه، فموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل خاف من الحية وخاف من فرعون، أخاف أن يقتلون، هذا خوف طبيعي لا يأخذ به الإنسان، وخوف منهي عنه الخوف من غير الله جل وعلا، أي خوف القلب. فكذلك هنا بعض الأمور لا تختلط الأمور علينا، فقد تدمع العين، ولكن المهم والقلب يحدث فيه شيء من الحزن، لكن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ قلبه لا يقع في شيء من التسخط، ويحفظ لسانه لا يقع في شيء من التشكي المحرم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه الدرجات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعل الله وإياكم منهم. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما. الحديثان متفق عليهما كما قال المؤلف: الحالقة هي التي تحلق شعرها، والشاقة هي التي تشق ثوبها، وهذا يرى كان من سمات الجاهلية ويرى اليوم، هناك من يمزق ثوبه، وهناك من يحاول أن يقص، وخاصة النساء، وخاصة يكثر في صفوف النساء، والأمر واضح، ولذلك لا أريد أن أعلق إلا على ما يحتاج إلى تعليق حتى ننهي الكتاب. نعم. وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث صحيح، فإن حتى الترمذي فإنها تذكر الآخرة صحيح، أما الأخير فقال عنه الألباني متواتر، يعني تواتر لفظيا أو معنويا. نعم. وهو الحديث الأخير: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. هنا وقفات بالنسبة لزيارة القبور، سنة وسنة عظيمة، وسبق أن تحدثت عن هذا وحثيت عليه، ولكن الزيارة لها آدابها، حتى لا يقع الإنسان في الغلو تعظيم القبور أو أهل القبور أو الدعاء بما حرم الله جل وعلا، فضلا عن أن يقع بالشرك كدعاء صاحب القبر أو الطواف بالقبور أو غيرها، ولا أيضا التساهل بوطي القبور وعدم الاهتمام بها أو الجلوس عليها. إذن الزيارة لها آدابها، ويدعو كما سيرد بما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثيرها واضح وعظيم، وبخاصة إذا ذهب الإنسان وخرج من بيته قصدا لزيارة المقبرة، سواء من أجل زيارة قريب الله أو لزيارة المقبرة عموما، وبحث عن وقت لا يكون في أحد من الناس، لأن كثرة الخلطة، يعني زيارة الآن التي تكون مع اتباع جنازة، تأثيرها أقل من تأثير لو ذهب الإنسان وحده، وخاصة في الأوقات كما قلت لأن ما في أحد، لأن بطبيعة المقبرة موحشة، وإذا دخلها وحده، وخاصة بعض المقابر القديمة التي تتوقف فيها البناء وتستحب زيارتها، لأن ربما مع قلة من يزورها قل الدعاء لأهلها، وكل إنسان يزور هذه المقابر سيجد تأثير وقع شريرة وسكون في قلبه، ويعلم أن نهايته في الدنيا مثل هؤلاء. نعم، نهايته في الدنيا مثل هؤلاء. وهنا بالمناسبة كلمة تنتشر على الألسنة، مثواه الأخير، فلان ذهب لمثواه الأخير. انقص إلى أن مثواه الأخير في الدنيا صحيح، العبارة صحيحة، لكن مثواه الأخير لا، المثواه الأخير إما إلى جنة صلى الله عليه وسلم يكون منه، أو إلى نار والعياذ بالله، هذا يوم القيامة، هذا المثواه الأخير، الجنة أو النار. ولذلك كره بعض العلماء لأنها محتملة، والكفار هم الذين يرون أن القبر هو المثواه الأخير في الدنيا والآخرة، ولذلك منعها بعض العلماء ورآها أنها من المنهي عنها، ولكن التفصيل هو الصحيح. إذا قصد المثوى الأخير قصد به مثوى في الدنيا الأخير فهذا صحيح، أما إذا قصد بذلك الإطلاق فلا يجوز، فالمثوى الأخير هو في الآخرة، أما إلى جنة أو إلى نار. المسألة الأخرى، ما حكم المؤلف ذكر أن لا تشد الرحال للقبور، وهذا صحيح والأمر واضح وبين وجلي، أنه لا يجوز شد القبر لا لأي قبر ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الصحيح والقول الراجح، ونحن لا نريد ندخل في الخلاف وما ورد في هذه المسألة. لكن تأتي مسائل أخرى، ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت، أو شد الرحال للتعزية؟ اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء كرهها وبعضهم منعها، يعني بمعنى أنه لو توفي لك قريب أو عالم في مدينة أخرى ويحتاج إلى أن تسافر من أجل أن تصلي عليه أو من أجل أن تعزي أهله، هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء كره ذلك وبعضهم حرمه، والقول الراجح وهو الذي أطمئن إليه جواز ذلك، جواز شد الرحم من أجل الصلاة على ميت. لما توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وتوفي الشيخ محمد رحمه الله الجميع ذهب الناس إلى مكة، فهذا لا يعد من شد الرحال المنهي عنها. لماذا؟ لأن هذا مثل شد الرحل لزيارة المريض. الآن هل أحد يقول لو أن إنسان قلت له أين أنت مسافر؟ قال أنا أريد أسافر المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو غيرها لأزور قريب لي مريض، هل أحد يقول له في شيء؟ أبدا، لا حرج في ذلك. لو قال أريد أزور أقاربي هل في شيء؟ قل ورد في ذلك الحديث الصحيح، لما ملك وقف في طريق رجل كان ذهب يزور أخا له، فقال هل له من نعمة تردها أو تردها عليه؟ قال لا. هل له يعني عليك نعمة؟ قال لا، إنما أحببت بالله. قال فأخبرك أن الله يحبك. فإذا كانت زيارة الحي مشروعة فلا يمنع زيارة الميت، لأن حقوق الحي وحقوق الميت إلا ما ورد المنع منه. إذا نقول زيارة الذهاب من أجل الصلاة عليه أو من أجل تعزيته فهي عبادة، أيضا ذهب شد الرحل لطلب العلم، فحالات شد الرحل كثيرة جدا ولا يمنع منها. إذن كيف نعمل الحديث؟ قال العلماء وهذا القول الراجح، الحديث يحمل على شد الرحل من أجل البقعة، من أجل البقعة. يعني مثلا قال إنسان أنا أريد الآن أذهب أصلي إلى في الجامع الكبير في المدينة الفلانية تقربا، نقول لا، ما يجوز إلا المساجد الثلاثة، فسبت الموضع وهو البقعة، لأن ليس فيه دليل لتفضيل هذا المسجد أو هذا الجامع، هذه بقعة. أو الإنسان يريد يزور قبر من القبور، هذه زيارة بقعة، فنقول أيضا لا، فلا يجوز. هذا ينطبق عليه الحديث لا تشد الرحال إلا أثر، فزيارة البقعة إلا ما ورد فيه الدليل كالمساجد الثلاثة هو المشروع، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، فهو من شد الرحل المنهي عنه. أما زيارة لطلب العلم أو عفوا شد الرحل لطلب العلم أو لزيارة أو لاتباع جنازة أو لتعزية، فالقول الراجح في المسألة، لأني وعدتكم ألا أسترسل كثيرا أو أطيل، أقول القول الراجح في هذه المسائل هو جوازها ولا حرج في ذلك، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. ولا أعرف في هذه المسألة إلا أن بعض العلماء كرهها، أما التحريم فقول ضعيف، التحريم قول ضعيف والله أعلم. وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل، انتهى. وعنه: لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، رواه الأثرم. هذه من المسائل الحقيقة أيضا التي أطال العلماء الكلام فيها، والكلام في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أو أربعة أقوال: القول بأنها مسنونة كالرجال، القول الثاني أنها مكروهة، القول الثالث أنها مباحة، القول الرابع أنها محرمة. أربعة أقوال، وفي كل قول قال علماء، يعني ممن قال بالجواز بل الاستحباب الشيخ الألباني رحمه الله، واشترط شرطين: الالتزام بالآداب الشرعية وعدم الإكثار من زيارة، عدم تكرار الزيارة. هذا قال به علماء قديما وحديثا، وقريب منه من قال بالكراهة، أو عفوا من قال بالإباحة، نعم من قال بالإباحة. فما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون أن العموم الخطاب للعموم: كنت أنهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وبالمناسبة الأحاديث التي وردت معكم كلها صحيحة، الأحاديث الثلاثة التي وردت معكم ذكر المؤلف كلها أحاديث صحيحة، كلها تكتب عندها صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. إذن قالوا إن الخطاب للعموم، وأيضا قالوا إن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. طيب نقول لهم: ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور؟ قالوا إن الحديث ورد بلفظ زوارات، يعني المكررات الزيارة، أما زائرات فلا يدخل، ففرق بين زائرات وزوارات. هذا قال به كما قلت لكم بعض العلماء، ومن أيضا مال إلى هذا القول هو الشوكاني رحمه الله. أيضا الشوكاني قال: الجمع بين الأدلة نمنع كثرة الزيارة لحديث زوارات، أما مجرد زيارة. واستدل أيضا بالمرأة التي كانت مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند قبر ابنها، فقال لها تبكي: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالوا: لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبر. أما القول بالتحريم، طبعا المؤلف ذكر هنا الكراهة وغيرها لا أطيل عندها، لأنه تدخل في الإباحة ويصبح التفصيل هل هي مباحة أو مستحبة أو مكروهة. لكن القول الآخر هو القول بالتحريم، القول بالتحريم بل التشديد في ذلك. وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أراد توسع فليرجع إلى الفتاوى جزء 24 333، يرجع إلى الفتاوى قال بالتحريم. وممن قال أيضا بالتحريم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور كما من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان. قال: وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها لعن أو فيها وعيد من الكبائر. ثم رجح الشيخ بعد ذلك أنها من الكبائر وأنها محرمة. الشيخ محمد بن عثيمين أيضا أكد هذا الجانب بعد أن ذكر الأقوال وأنها أيضا من الكبائر، وذكر أقوال العلماء كما قلت، ثم قال: والراجح أنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر الذنوب. ثم قال أيضا: من أدلة النظر أن المرأة ضعيفة وترتكب المحرمات في هذا الجانب. أما كيف يجيبون عن أدلة الآخرين؟ قال: أما فعل عائشة رضي الله عنها فإنها مرت قصدا، وفي قولها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت المقبرة كيف تدعو، قالوا: إذا النهي أن تقصد المرأة القبر، أما أن تمر مرور أن تمر مرورا فلا حرج في ذلك، أن تمر مرورا، أن لو أن امرأة مرت من عند مقبرة، فهنا نقول قالوا لا حرج في هذا. أما النهي للقصد، لقصد الزيارة، وأيضا قالوا في قصة المرأة قالوا لعلها التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر، قالوا أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها، صحيح أنه لم ينص على إنكار زيارة القبر، قال فيه إنكار لما قال لها احتسبي واصبري، وقد يشمل حتى مجرد المجيء. ثم أيضا أنه قال لعله متقدم، والنهي يأتي متأخر في هذه الأحاديث ويكون منسوخ، أن حملوه عدة محامل في هذه القصة، ولذلك قالوا تصريح بالنهي وهو حديث صحيح باللعن زوارات القبور دليل على أنه من كبائر الذنوب. والمسألة كما بينت مسألة خلافية قديمة وليست جديدة، قالوا ولا يختلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه عن بقية القبور. لكن لو أن امرأة الآن كما تعلمون الصباح في مسجد المدينة يتيحون فرصة للنساء، ليس لزيارة القبر، هم يتيحون فرصة الحقيقة للصلاة في الروضة، يتاح فرصة للنساء ليس لزيارة القبر، بعض الناس قد يفهم هذا الأمر خطأ، إنما يتيحون فرصة من أجل أن تصلي النساء في الروضة، فقالوا لا حرج أنها إذا جاءت من أجل أن تصلي في الروضة ثم سلمت كما لو سلمت في مكانها، المهم أن لا تتقصد القبر ولا زيارة القبر، وهذا هو القول الصحيح، ولا فرق بين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وبين بقية القبور، وهذا يقال في بقية المسائل. فأقول نخلص من هذا إلى القول الراجح بالمسألة هو التحريم بل التشديد في ذلك، وهو الذي يظهر لي بعد بحث المسألة، وكما قلت هو الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله، وهو الذي عليه الشيخ أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد منع ذلك أيضا نسيت أن أذكره، وبين أنه محرم وأن عليه اللعن، وكذلك الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله جميع. فهذا الذي يظهر لي. ومع هذا فائدة ذكر الخلاف أننا لو وجدنا أحد ذهبت امرأة تزور أو غير ذلك ننتبه لقضية التعليم، لأن قد تكون أخذت بقول أحد هؤلاء العلماء كما ذكرت لكم من القديم والحديث، ويكون مجال التعليم والإقناع والبيان. نعم والله أعلم، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة باختصار شديد. نعم. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك. هذا هو الذي الصحيح. نعم هذا هو الصحيح، أنها إذا مرت، وهكذا حملوا عائشة أنها ذهبت للحج، عائشة رضي الله عنها ما ذهبت لقبر أخيها، إنما ذهبت للحج فمرت على قبر أخيها، فهذا الذي يحمل عليه فعلها. نعم. وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رضي الله عنهم، رواها أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم. كلمة التبرك غير واضحة، كلمة المؤلف التبرك غير واضحة، أحتاج توقف عندها، ماذا يقصد بالتبرك؟ لكنه قال إن شاء الله، لماذا العلماء يقولون إن الموت حق؟ نعم الموت حق، فما يقال بشيء حق إن شاء الله، الشيء اليقيني ما يقال فيه إن شاء الله، ما تقول في عمل لا عند شك عندك أنه واقع، أما ما كان باختيارك مثل يقول الإنسان قم صل تقول إن شاء الله، لأن بعض الناس لا يصلي، هذا ليس يقيني، قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، فتعليق المشيئة على أمر المستقبل، ولذلك مثل أمر الماضي، نعم على أمر الماضي ما يقال إن شاء الله، مثل إنسان يقول هل نجحت وأنت قد نجحت تقول إن شاء الله نجحت، قل نجحت انتهيت يعني، فما يعلق بعض الناس جزاه الله خير من حرصه على هذه الكلمة الطيبة يدخلها بالحاضر والماضي والمستقبل. نعم وهذا يجب أن ينتبه له، فكلمة إن شاء الله إنما تقول للأمر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا شاء الله. فالموت حق، فكيف يقول إنسان إن شاء الله؟ فوقف العلماء قالوا هذه العبارات، قالوا أما الموت على الإسلام يعني إن شاء الله، لأنه قال لاحقون بكم، وهذا يقتضي الثبات عن الإسلام، فنسأل الله جل وعلا أن نثبت على ذلك. أو قالوا في الدفن عندهم، فحملها العلماء على عدة محامل، والله أعلم، والأمر يسير. وابتداء السلام على الحي سنة، لحديث أفش السلام وما بمعناه. الحديث صحيح. وهنا وقفة في موضوع السلام وأهمية السلام، وسبق أن تحدثت عن هذا الموضوع، لفت نظري مسائل يسيرة جدا في الشريعة وعظيمة، منها السلام، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هو التبسم، والهدية وهي يسيرة جدا، وهذه مما تشيع المحبة والألفة بين الإنسان ووالديه وإخوانه وزوجته وأقاربه وزملائه. وسبحان الله الذي يتأمل هذا الواقع يجد عجبا، لا يمر من عندك إنسان ولا يسلم عليك قد تجد في نفسك شيء، بينما لو جاءت إنسان وسلم عليك وجدت محبة. وكذلك التبسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقد تأتي بعد الهدية وإن كانت قد يكون لها مقابل. هذه الأشياء التبسم والسلام ليس فيه مقابل، لا يكلفك شيء، لكن نحتاج تعويد. ولذلك على المربين أن ينصحوا وينبهوا أبنائهم وتلاميذهم على هذا الأمر. وكذلك على أيضا طلاب العلم أن يحرصوا على التبسم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا يكون السلام خاص بمن عرفت. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، عود أنفسكم على هذه الابتسامة، لأن بعض الناس هداه الله بتجهم الوجه شديد غليظ، وهذا لا ينبغي الحقيقة، ليس هذا منهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان متبسما، كان يسلم على من يأتي، بالإضافة إلى الهدية وهي يسيرة، والهدية لا تقاس أحيانا بقيمتها المادية، أحيانا بقيمة من يهديها بأسلوب الطريقة المناسبة لأدائها. فهذه مما يشيع الألفة ويشيع المحبة بين الناس، وعكسها يحدث الجفاء والتباعد والنفور، وهي ما تتعلق بالفقير والغني. لو تذهب لغني من أكبر الأغنياء وتهدي له قلم قد لا يساوي 100 ريال، يعتبر هذا أمر عظيم جدا، بينما لو تأتي لإنسان محتاج، أن تعرف أن إنسان محتاج وتقول تفضل قدام الناس هذه 100,000، كان أعتبرها إهانة أمام الناس، ما ينبغي، قال أردت أن تهمني ما أريدها. بينما لو تقول لإنسان تفضل، نعم أنا الآن لو أقول لأي واحد من هؤلاء الشباب تفضل هذه هدية مسواك، ما وجد حرج في ذلك، لأن هدية، لأن مسواك لا يساوي ريال. فكذلك أسلوب تقديم الهدية، كيف تقدم، واختيار الهدية وغير ذلك، يشيع في النفوس المحبة حتى مع أهلك. يعني بعض الناس الآن لو تسأله تقول هل أهديت لزوجتك هدية، قال والله ما قصرت عنها. يا أخي الكريم، موضوع مصروف البيت والأكل والشرب هذا شيء، الهدية شيء آخر. هل الزوجة تهدي لزوجها؟ هل الابن يهدي لأبيه؟ أكاد أجرم أن بعض الناس يمكن يمر على 3 سنوات 4 سنوات ما أهدى لأبيه أو لأمه هدية. الهدية غير الجانب المالي، الهدية لها معنى ولها دلالة. نعم في أشياء محرمة وهي قد تتحول إلى رشوة، هذا موضوع آخر. فإذا لو أننا نشيع مثل هذه القضايا، قضايا التبسم، قضايا السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه حبب أفشوا السلام بينكم. نعم، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم، أفشوا السلام بينكم. لأنك إذا أفشيت السلام وصلت إلى المحبة، ثم وصلت إلى الإيمان، ثم وصلت إلى الجنة بإذن الله. فأفشوا السلام وأكثروا من السلام، حتى كان السلف إذا التقوا أو فرقوا وهما في طريق يسيران وفرق بينهما شجرة ثم التقيا سلما بعضهم على بعض. لماذا؟ لأنه إذا تصفح المؤمنان أو تحاتت خطاياهما، فلنكثر من السلام ولنبث السلام ولنشيع السلام. نعم، وله أحكام وله آداب لا يتسع المقام لتفصيلها، والله أعلم. نعم. ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، ورواه أبو داود. نعم. هذا الحديث قال عنه الألباني حسن لغيره، والذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث أنه صحيح لغيره، الحديث قوي نعم أنه صحيح لغيره، ومعانيه واضحة ولا تعليق لي على هذه المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود. هذا حديث صحيح، وتشميت العاطس فيه تساهل من بعض الناس، لكن إذا لم تسمعه وبخاصة إذا غلب على ظنك أنه لم يحمد الله جل وعلا فلا تشمت، لأن نصوص الحديث التي وردت وإذا عاطسها نعم فحمد الله فشمته. لكن ينبه الأخ قال لماذا لم تحمد الله جل وعلا، أما إن غلب على ظنك أنه حمد الله لكنك لم تسمعه لبعد المسافة أو غيرها فلا حرج أنك تشمته ولا لم تسمعه. يذكر ذكر المؤرخون أن لم تكن الذاكرة أبا داود كان في سفينة رحمه الله فسمع رجلا عطس على وهو على شاطئ البحر فذهب إليه وشمته ثم ذهب، لما في التشميت من الأجر العظيم والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والتزام بالسنة. نعم. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وفي الغنية: يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، انتهى. هذه مسألة طويلة وعريضة وتحتاج نقاش، ليس هذا مكانها في الحقيقة، لكن ألحقها المؤلف الحاقم في كتاب الجنائز لأنه باب الميت، وسأختصر لكم المسألة. العلماء على ثلاثة أقوال، بل يمكن نقول أربعة أقوال. من العلماء من قال إن الميت يسمع كلام الحي بإطلاق، وهذا قال به جمهور من العلماء، بل نقول ربما هو يقول مذهب الجمهور من العلماء وليس جمهور من العلماء، بل هو مذهب الجمهور، وهو اختيار جمع من المحققين كابن حزم والقاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير، فكل هؤلاء ذكروا أنه يسمع. وممن قال بذلك أيضا من المعاصرين الشيخ الشنقيطي وابن تيمين وغيرهم رحم الله الجميع، هذا قول أنه يسمع ما يقال. القول الثاني أنه لا يسمع أبدا، وهذا القول أيضا قال به بعض العلماء، وأذكر لكم بعض من قاله مما يدل على أن الموضوع خلاف قوي وليس خلاف يسير. وسأحيلكم الآن على رسالة فيها تفصيل لمن أراد مزيد من التفصيل، ممن قال في هذا القول وهم نفي السماع مطلقا، وهذا قال به قتادة والبيهقي والمازري وابن عطية وابن الجوزي وابن قدامة والسهيلي وابن الهمام والقاضي أبي يعلى والألباني من المعاصرين. القول الثالث هو التفصيل، أنه لا يسمع مطلقا وإنما يسمع في حالات ولا يسمع في بقية الحالات، وممن قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز. القول الرابع التوقف، وهو منهج ابن عبد البر، قال: الأحاديث أمامي والأدلة متعارضة فلم يتبين لي منها شيء فأتوقف في المسألة. والتوقف منهج في مثل هذه المسائل العلمية، وهو قال به ابن عبد البر رحمه الله. ما هي أدلة كل فريق؟ أنا أريد أدلكم على بحث جميل جدا في الموضوع تفصيلي، من أراد يبحث فيه، اسمه التحقيق في سماع الأموات لكلام الأحياء. التحقيق في سماع الأموات لكلام الأحياء، إعداد أحمد بن عبد العزيز القصير، محاضر في كلية المعلمين بالرس، وله موقع على الانترنت بإمكان الإنسان أن يذهب للموقع باسم القصير نفس الشيء اسمه ويرجع إليه ويجد بإذن الله بحث جميل جدا، وإن كنت قد خالفته في النتيجة هو رأى ورجح عدم السماع، ولكن سأرجح لكم الآن هو السماع بالتفصيل الذي ذهب إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. لكن لا يمنع اختلافنا في الترجيح أن أشيد بهذا البحث من حيث جمع الأدلة والردود والإنصاف الذي سلكه في الإجابة على قول كل فريق، وفي النهاية ترجح لديه هو الأخذ بالقول الآخر، وهي مسألة خلافية. وأبدأ الحديث فأقول مسألة خلافية قوية قديمة جدا ولا حرج في ذلك. ما هي الأدلة؟ الذين قالوا بعدم السماع استدلوا بآيات القرآن إنك لا تسمع الموتى، وبقوله فإنك لا تسمع الموتى، وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور. هذا أقوى ما استدلوا به بالمنع السماع. الذين استدلوا أو قالوا بالسماع استدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بدر الكفار، لما قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لما جاء إلى أهل القريب وبدأ يخاطبهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا، أي الهلاك قريش الكفار وانتصار المؤمنين. فقال له عمر يا صلاح تسمع من وقد جيه، يعني جيث بعد ثلاثة أيام، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا هذا صحيح، حديث صحيح، الحديث الثاني هو حديث صحيح قرع النعال، إن الميت يسمع قرع نعالهم، وهذا حديث أيضا حديث صحيح. الحديث الثالث حديث قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاءه الموت وقال لأهل اجلسوا قدر ما ينحر جزور من أجل أن نستأنس بكم، معناه أنه يعرف أنهم جلسوا، وقال العلماء هذا له حكم الرفع، وحديث صحيح في مسلم قالوا هذا له حكم الرفع. قالوا أما الآيات، ردوا على الذين قالوا أما الآيات التي وردت فإن مقصود بها سماع الإجابة، يعني أن هؤلاء الموتى أي الكفار، لأنه يطلق على الكافر ميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يطلق على الميت حسا ويطلق على الميت كافرا، نعم وهذا صحيح والآيات تؤكد هذا. قالوا أنت أنك لن تسمع هؤلاء. واستدلوا أيضا الذين قالوا بالجواز بالسماع بأحاديث كثيرة وحديث السلام، لكن جملة هذه الأحاديث ضعيفة، أحاديث الإنسان أنه إذا سلم على أخيه أنه ترد إليه روحه أو يرد عليه، لكن جملة هذا الأحاديث وإن صحها بعض العلماء بعضها، لكن جملة هذه الأحاديث قال العلماء ضعيفة، ولكن عندنا أحاديث صحيحة. أقول الموضوع يحتاج مناقشة، لا أرى الآن مناسب أن أطيل في التفصيل فيه، ولكن أقرأ عليكم ما قال الشيخ عبد العزيز هنا. يقول دكتور سعد القحطاني سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول الأقوال في سماع الأموات ثلاثة، القول الأول يسمعون مطلقا، القول الثاني لا يسمعون مطلقا، القول الثالث التفصيل، يسمعون فيما جاءت به النصوص ولا يسمعون في غير ذلك. وهذا القول يقول الشيخ عبد العزيز بن باز هو الصواب، وأنهم يسمعون فيما جاءت به النصوص فقط كسماع قرع النعال وكقوله صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. ثم قال الشيخ وعند الزيارة والسلام عليهم، وهذا القول جيد. يقول الشيخ عبد العزيز أحكام الجنائز صفحة 53، أحكام الجنائز صفحة 53، هذا أوسط الأقوال وأعدل الأقوال من القول السمع مطلقا أو القول النفي مطلقا أو من التوقف، وهو الذي أميل إليه بعد تأمل النصوص. فقط لفت نظري أو تأملت هذا اليوم في قولهم، هم يقولون النبي الله سبحانه وتعالى المانعون، يقولون النبي الله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، نعم، وإنك لا تسمع الموتى. نحن نقول القول الجمهور في أنهم حملوه على سماع الإجابة والدعوة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القليب أسمع من في القبور وأسمع الموتى. فنحن نقول الآية الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع الموتى، بينما عندنا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الموتى وأسمع من في القبور وهم قليب بدر. فهذا دليل أن ليس المراد بهذه الآيات السماع الذي أشار إليه، إنما هو سماع آخر وهو ما قاله المفسرون أو جمهور من المفسرين، وهو سماع الإجابة. فدليل قصة بدر ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار بدر وإثبات السماء يدل على أن الآيات التي وردت بنفي سماع الموتى هو المقصود به، نعم، أنه سماع الإجابة والاستجابة والهداية وغير ذلك، كما من أراد أن نرجع إلى التفسير. فنقول إن التفصيل هو الأنسب والأقرب، ومع ذلك المسألة كما رأيتم وشاهدتم لا أستطيع أن أطيل بها أكثر من هذا، ومن أراد مزيد من البحث فليرجع إلى مثل هذه البحوث الجميلة الجيدة. كان عندي لولا أن الوقت انتهى الآن مخصص موضوع آخر، ما هي الأعمال التي يصح إهداءها للميت؟ لعلي إن شاء الله أؤجلها للدرس القادم، لعلي أؤجلها إن شاء الله للدرس القادم حتى نتمكن الآن من الإجابة على ما ورد من أسئلة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قبل أن أبدأ في الأسئلة عندي هناك تنبيهان. التنبيه الأول أيها الأحبة، أنتم تلاحظون الواقع الآن والمشكلات التي تمر بها الأمة، وبخاصة الاضطراب في المنهج، وعندي بحث أو موضوع قد أعددته قبل سنتين وانتهى إعداده قبل سنتين، وكنت أتحين الفرصة لإلقائه، وإن شاء الله سأبدأ في إلقائه بعنوان وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، وهو الاضطراد والاضطراب في المنهج. سأبدأ في الدرس القادم بإلقائه بعد صلاة العشاء لمن رغب الجلوس معنا، بحدود بين نص ساعة إلى 45 دقيقة في بقية الدروس، لأن كما تعلمون معنا 5 دروس باقية بإذن الله حتى نهاية الفصل، فأجلس بعد العشاء حتى لا أشق على الإخوان، لأننا نريد أن نواصل في الفقه في كتاب الزكاة، ونواصل في التفسير حتى ننهي سورة القصص، مع الالتزام بالإجابة على الأسئلة. فسأبدأ بهذا الموضوع الذي عشت معه سنوات وكنت أنتظر الفرصة المناسبة، وهو يتعلق بالاضطراد والاضطراب في المنهج. وكما تعلمون كثرة حدوث هذه الحالات، نسأل الله الثبات لنا ولكم وللمسلمين ولعلمائهم أجمعين. ما هو الاضطراب في المنهج؟ أحيانا نسمع يقال فلان تغير، الشيخ فلان تغير، هل صحيح تغير أو ما تغير؟ هذا الكلام له أصول، له ضوابط، له منهج. بل حقيقة أنا أردت من هذا الموضوع لنا نحن، ليس الحديث عن الآخرين، كيف نثبت على المنهج؟ ما هي وسائل الثبات؟ وما هي الأشياء التي إذا تغيرت لا تعد تغيرا في المنهج؟ فالشافعي رحمه الله كان له المنهج القديم والمنهج الجديد، والإمام أحمد تروى عنه الروايات إلى 5-6 روايات، هل هذا يعتبر تغير؟ لا، ليس تغير. ففي فرق بين الاضطراد والاضطراب في المنهج، وسميت الموضوع وما بدلوا تبديلا. أقول هو حلقات إن شاء الله سأبدأ بها في الدرس القادم بعد صلاة العشاء بين نص ساعة إلى 45 دقيقة. التمرين الثاني فيه في جامع عثمان بن عفان في حي الوادي دورة أو يوم كامل، اليوم العلمي، ويبدأ من صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء. سيشارك في مجموعة ما شاء الله من المشايخ أمامي، صالح بن عبد الله عصيمي، وسليمان بن عبد الله الماجد، وشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، وأيضا حمد بن عبد المحسن التويجري، والشيخ أيضا عبد الكريم الخضير، كل واحد منهم بعد صلاة. وهو يتعلق بمنهجية بحث طالب العلم، وهو يوم جميل، فأنصح الأخوة بحضور هذا اليوم، وخاصة أن هؤلاء أن المشاركين من المشايخ المعروفين المتمكنين في تخصصاتهم، منهم من سيتولى جانب معين في التفسير، وبعضهم في طريقة البحث والإعداد، لأن الشباب يسألون كيف نبحث، كيف نبحث عن المسألة، كيف نستفيد من المكتبات، كيف نبحث مسألة علمية. أحيلكم على هذا اليوم الذي هو في يوم الخميس القادم 12/3 في جامع عثمان بن عفان في حي الوادي. جزا الله القائمين على هذا المشروع خير الجزاء. وما بقي معنا من دقائق سأجعله لبعض أسئلتكم وما ورد منكم، وهي كثيرة جدا. أول تنبيه ما أنبه إليه، ما نعيشه هذه الأيام مع كل أسف من أمر يندى له الجبين، ما يتعلق بستار أكاديمي، وما حدث من مأساة بل مهزلة أقول من فوز أحد الشباب فيها، وأمس استقبال مع كل أسف أعظم من استقبال الملوك، يستقبل في مطار جدة وينقل بطائرة خاصة، وهذا والله يا أخوان من البلاء. وسنأتي إن شاء الله بعد الأذان موضوع القرية التي بطرت معيشتها، والله أنا نخشى من العقوبة يا الأخوة، بطر المعيشة ويعني تعظيم هؤلاء وتقديم هؤلاء، فالأمر عظيم وخطير ويدل على خلل في التربية وضعف الأمة. الأمة الآن تواجه أعدائها على بعد كيلومترات قريبة من بلادنا، بل على حدود بلادنا كما يجري في العراق وكما يجري في فلسطين وفي غيرها، ونحن نهتم بمثل هذه التوافه والأعلام يسيطر على هذا الأمر، وأنتم تعلمون من يسير مثل هذا الأعلام الفاسد، والعلماء قد بيّنوا وجلّوا هذه المسألة في العام الماضي، ولا يلزم إذا جليت المسألة أن تبين دائما، لكن أذكر بما صدر في العام الماضي من بيانات للعلماء، ومع ذلك يجب الاستمرار في الإنكار والتنبيه والنصح، ونقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالأحوال كما ترون وتشاهدون أحوال محزنة وتدل على ضعف الأمة والعدو سيطرته في هذا الجانب، والله المستعان. المسألة الثانية وعدتكم بها في الأسبوع الماضي لما قلت أن استحب بعض العلماء من عق عقيقة أن يقطع تقبيلا جدولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا، وهذا ذكره العلماء، فذكرت لكم الرسالة التي جاءت من أحد الأخوة، وبالمناسبة أرسل رسالة أخرى اعتذر شديد وطلب مني أن أقرأها عليكم، وأن قال أنا ما قصدت أن أسيء في عبارتي، أردت أن أسأل ولكن خانت من العبارة، وأنا في المناسبة أقول ما قصدت والله هذا الكلام لأؤنبه أو أشد عليه، لا، إنما أعتبر أن هذا أمانة في عنقي أني أجد خطأ ولا أصححه، ونحن جئنا لنتعلم هنا، وإلا لو كان القضية قضية الحديث عن النفس أو انتصار للنفس هذا موضوع آخر. بل أمامي رسالة من أحد الأخوة يقول لماذا أنت لا ترد على مخالفيك؟ لا يا أخي الكريم، جاتني رسالة أخرى من أحد الأخوان يقول إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تكلم عليه أحد الأشخاص وقسى عليه وأنبه وشنع عليه فلم يرد عليه، يقول لما توفي فقال الشيخ دلوني على قبره فذهب إلى قبره وصلى عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا هو المنهج الصحيح، هذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، الإنسان ما يبحث عن مخالفيه ولا يتكلم عليهم، ولكن عندما تأتيني رسالة من أحد أبنائي وأشعر أنه أخطأ في رسالته أجد من حقه علي أن أنبهه إلى خطأه لمصلحته، وإلا لو كانت القضية شخصية هو الأخ ما تكلم علي شخصيا، لا، إنما هو أخطأ في الطريقة والأسلوب، فتلاحظون مني أحيانا أقرأ مثل هذه الرسائل وأنبه إلى الأخطاء فيها. أقول باختصار نعم، هذا القول وردت في أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء بضعفها، ومذهب الشافعية قالوا أن يسق عن يسن أن يعق عن الغلام بشاتين، ولكن قال ولا يكسر العظم، نعم، وكذلك الحنابلة ويستحب، يقولون ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها. الأدلة ذكروا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حدثنا أبو بكر حدثنا الغياث عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، قال ولا يكسر منها عظم، ولكن المحققين من العلماء والمحدثين رأوا أن الزيادة هذه ليست في أصل الحديث وإنما هي أدرجت إدراجا، وذكروا عدة أحاديث في هذا الجانب وأقوال، والصحيح أنها والخلاصة أنها ثابتة، الخلاصة أن كراهية كسر العقيقة هو مذهب الشافعية والحنابلة، أما المالكية فالأمر عندهم سواء، وأما الحنفية فهم لا يقولون بالعقيقة أصلا. دليل من قال بالكراهة وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعطاء والزهري رحمهم الله، أما قضية التفاؤل فإنما ذكر اجتهادا وليس لبيان العلة. حديث عائشة رضي الله عنها مرفوع وليس موقوفا، لأنها قالت بل السنة أفضل، وكلمة السنة تدل على أنه مرفوع. وإذن فنجد في نهاية الأمر أن هذا القول له أقوال، له أحاديث رفعها بعض العلماء وبعضهم لم يرفعها، وفيه عن عائشة رضي الله عنها وعن عدد من التابعين ومن غيرهم، إذن هذا يكفي دليل على أن عدم كسر العظام من السنة أو يستحب كما قال العلماء رحمهم الله، وهو قول جمهور العلماء. هذا يقول السؤال وجه للشيخ عبد العزيز الراد في حفظه الله عن السير حول المقبرة من الخارج بقصد الرياضة وما شابهها، وقيل يخشى أن يراهم بعض العامة والأجانب يظنون أنهم يطوفون بالمقبرة، فقال الشيخ الأفضل أن ينبهوا لذلك، لهم لا يقصدون الحقيقة الطواف، لكن نظر لطول المسافة ولأن يسلم من تقاطع السيارات فيختارونها بالدوران عليها، فقالوا يخشى أن نراهم بعض الجهال ويتصور أن هذا طواف في المقبرة. نعم، والجهال يمكن يقعوا في مثل هذه المنكرات، وخاصة إذا كان جاء من خارج هذه البلاد. فقال الشيخ ينبهون على ذلك. هذا أخي يقول صليت في المقبرة، كنا ننتظر الجنازة ولا مصلي العصر، فصليت في طرف من المقبرة وهي كبيرة، فهي صلاتي صحيحة؟ وقد صلى معي أناس ولا أعرفهم. الحقيقة أن صلاتك غير صحيحة وباطلة، لا تجوز الصلاة في المقبرة، وعليك أن تعيد الصلاة. أما الأخوان الذين صلوا معك ولا تعرفهم فلا عليك، فلا لوم عليك. الصحيح أن لا تصح الصلاة في المقبرة إلا فقط صلاة الجنازة. نعم. هذا الأخ يقول هل قول ربنا ولك الحمد يقال والإنسان يرفع ظهره أو إذا عندما يقيم صلبه؟ الصحيح بعد أن يقيم صلبه، إنما يرفع ظهره الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أو المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فلا يقول، أو إذا سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد أن يقيم صلبه، وهذا خطأ يفعله بعض الناس، يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يقيموا أصلابهم. هذا أخ يقول في قريتنا يقيم جامع كبير، فقال أحد كبار السن أن فيه مقبرة وعارضه آخرون، فماذا نفعل؟ يرجع إلى القاضي ويقدم هذا الأمر للقاضي، ويرسل لجنة تحقق في الموضوع. إن كان في قبر ينظر الحل في هذا، والله أعلم هل يؤخذ ينقل القبر أو يهدم المسجد، لابد من أحد الأمرين، وهذا مرجعه إلى القاضي. هذا يقول هل يجوز عمل الغداء والعشاء للأقارب؟ وبعض الناس بدأ يدعو الناس، يقول العشاء عندنا الليلة، يأتي ناس يعزون العصر فيدعوهم يقول تعشوا معنا الليلة. هذا خطأ الحقيقة. الوليمة التي تقام لأهل الميت فقط لأهل الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يصلهم. أما توسع الناس الآن فهذا من الخطأ، بل إنه يصل إلى الحرمة والإسراف. والقول الوسط أنه إذا صنع الطعام لأهل الميت فلا حرج، ومن وافقها من الضيوف من وافقها لا حرج في ذلك. وأنا أعرف الآن بعض المشايخ إذا ذهبوا يعزون بعد العشاء مثلا أو بعد الظهر وافق طعام لا يأكلونه، ليس تحريما لكن يقولون نريد ألا نقر هذا العمل، فيعتذرون عن مشاركة أهل الميت في طعامهم. لكن لو كانت موافقة إنسان وافقهم لا حرج فيك. أما أن تصبح يدعى ويدعو الجيران ثلاثة أيام ويدعو بعض الأقارب، بل يتصل بالهاتف يقول العشاء عندنا الليلة، هذا لا ينبغي، ويجب أن ننتبه لهذا الأمر. يقول تكثر في الخطابات عبارة لكم تحياتنا ولكم خالص تحياتي، ما حكم هذه العبارة؟ أما كلمة خالص تحياتي ففيها النفس منها شيء، لأن خالص التحيات لله جل وعلا، التحيات لله الاستغراق، التحيات الخالصة الصادقة لله جل وعلا. أما قول لك تحياتي فكره بعض العلماء، والذي يظهر لأنه لا حرج فيها، مجرد تقول لك تحياتي، التحية هي السلام، نعم تحيتهم يوم يلقونه السلام، فالسلام لا حرج فيه وتقديري واحترامي. أما خالص التحيات فهي لله جل وعلا لقوله التحيات لله، فأل هنا للاستغراق، ولا أرى حرجا في إذا لم تصاحبها هذه الكلمة، والله أعلم، وإن كرهها بعض العلماء. هذا يسأل عن زكاة الأراضي، وهذا يطول عليه أن يتصل بأحد الأخوة. القضايا العينية لا أريد أن أجيب عليها إلا ما ينفع الجميع، والله أعلم. هذا يقول بعض الناس الآن ننصب خيمة أمام البيت، يقول بيتنا صغير فننصب خيمة من أجل الناس. لا يا أخي الكريم لا تنصب خيمة، أصل البيت صغير، ما دام يكفي أهل البيت من دخل لا يجلس، يعزي ويمشي. أما إذا نصبت خيمة معناه أقررت الناس للجلوس، العزاء ليس المقصود به الجلوس. ولذلك من الخطأ استمرار الناس وجلوس الناس للعزاء، لا أقصد أهل الميت، لكن أنت إذا ذهبت تعزي أحد عزي ومشي ولا تبقى. فلا أرى نصب خيمة، والله أعلم، إلا إذا لم يكن هناك مجال أو مناسبة فقد يكون الأمر أيسر، والله أعلم. هذا يتحدث عن مسألة مع كل أسف عمت وطمت، وهي ما نراه بعض السيارات من خرق خوف العين، وهذا كثرت خاصة بعض من البلاد التي كنا نعرف أنها منتشرة في بلادهم، وسبق كتب في هذا ونبه لهذا الأمر، ولكن لا تيأسوا من التنبيه جزاكم الله خيرا. من رأى منكم مثل هذه الأحوال فلينبه إليها، وهذا لا يجوز ومحرم، ولا يجوز وضع هذه الفرق وغيرها، لأنها من البدع ومن المنكرات ومن التعلق بغير الله جل وعلا. هذا الأخ يقول أنا بعد ما التزمت وواظب على الدروس العلمية أشعر أحيانا بضيق الصدر، بينما قبل التزامي ما أشعر بهذا. سبق أن ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، قلت في السابق الذي لم يلتزم الشيطان ما عنده معه مشكلة، يقود كيف ما شاء. بعد أن التزم صار في صراع بينه وبين الشيطان، فيوسوس له الشيطان ويكثر له من هذا الأمر ويضايقه ويؤذيه، فطبيعي هذا. وإذا التحصن بالأوراد وبالأذكار وبالصدقة مما يزيل هذا بإذن الله، فلا تجد حرج ولا تتصور أنه بسبب الالتزام يعني أنه عيب في الالتزام، بل هو إن شاء الله شهادة خير لك. هذا الأخ يسأل عن الدعاء للكافر، وقلت لكم أنني أصدرت فتوى في هذا وهي واضحة ولا أريد أعيدها. هذا الأخ يقول إن واقفا عندي إشكال، كيف النبي صلى الله عليه أو كيف أن عبد الرحمن بن عوف وهو من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين للإسلام ومشهود له بالجنة وهو بدري، ومع ذلك تزوج ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن رأى عليه أثر الصغرى، كيف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يسير، ما كان يلزم، لم يجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروه أولا، ثانيا حياتهم بسيطة، حياتهم سهلة يا أخوان، ما كانت تصل يعني تصوروا زواج عائشة كيف كان، كما في الحديث الصحيح تقول كنت ألعب مع صويحباتي وعمرها 9 سنوات، فقد جاءت فصاحت بها أمها أم رونا رضي الله عنها وأخذتها تقول فسلمتني إلى النساء فأصلحنني، يعني جهزناها للنبي صلى الله عليه وسلم وغسلنا شعرها ثم أسلمنني للنبي صلى الله عليه وسلم روحا، هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الصباح تلعب مع صاحباتها، واضح أنها تلعب في التراب مع صاحباتها، الأمر يسير، ثم تصيح بهم صياح تعالي وتذهب تقول في نفس وروعة لماذا صاحت بي، ثم تسلمها للنساء تجهزها ثم تسلم لمن لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. الأمور يسيرة ما كانت معقدة، لكن مع كل أسف نحن عقدنا الزواج. نعم، كان أحد متوفى زوجته اليوم ويتزوج في الليل، بعض الناس يقول هذا ليس من الوفاء للزوجة، من قال لك هذا؟ سعيد بن المسيب فقد طالبا من طلابه فقال أين هو؟ قالوا توفيت زوجته، فخرج من الدرس وأخذ ابنته وأخذ معه من يشهد عليه فناداه وأشهد على زواجه ودفع البنت عنده وقال ما أحببت ألا تنام هذه الليلة أعزب، ما يبغى ينام ليلة واحدة أعزب. ماذا نقول للعزاب أعمارهم 30 و35 و28 وهذا لا يريد ينام ليلة واحدة أعزب؟ فزواجهم سهل بسيط، لو أننا فعلنا ذلك ويسرنا أمور الزواجات لاختلف الأمر. أقف عند هذا الحد لنسمع الأذان ونواصل في التفسير بعد الأذان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.